بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في لقائنا الماضي من الحديث 70، كان في حاجة فضلة فيه ما كملناهاش، انتهينا منه. الحديث 71 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، وأخرجه كذلك في كتاب التفسير، وأخرجه في باب قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم الآيات، وباب قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وباب قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وباب قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وكتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرض والأحكام. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. لكن بداية احنا عندنا في قوله فاستقبلوها هكذا على الأمرية، صحيح كده؟ على الأمر. فهذا يشعر ان هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين، لكن الروايات عند البخاري الروايات كلها عند البخاري على الأمر، لكن لفظ مسلم فاستقبلوها على الخبر. واضح كده؟ يبقى كل الروايات اللي عند البخاري مما وقفت عليه فاستقبلوها بالأمر بالأمرية، دي الرواية عند البخاري، لكن الرواية اللي عند مسلم فاستقبلوها على الخبر. واضح كده؟ فاستقبلوها على الخبر. يبقى فاستقبلوها الفاعل بتاعها مين؟ المخاطبون. واضح كده؟ الذين وجه إليهم الخطاب، ماشي كده؟ لكن فاستقبلوها واضح الأمر، فهي على الأمر. فكل الروايات اللي عند البخاري على الأمر، لكن الرواية اللي جاءت عند مسلم على الخبر، على الخبر. واضح كده؟ وحنجلها إن شاء الله عز وجل. وقع خلاف في الصلاة التي تحولت القبلة عندها بين أهل العلم، وقع خلاف عند العلماء في الصلاة التي تحولت عندها القبلة، أي الصلوات هي؟ أي الصلوات هي؟ فذكر ابن سعد في الطبقات قال: يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلم. ويقول أيضا ويقال أيضا: زار النبي صلى الله عليه وسلم أم بشر أو أم بشر ابن البراء ابن معرور في بني سلمة، وعندك شكلها عشان ما تقطعها، سلمة بني سلمة فصنعت لهم طعاما وحانت الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسمي مسجد القبلتين. قال ابن سعد قال الواقدي هذا أثبت عندنا. يبقى ابن سعد نقل الكلام عن مين؟ عن الواقدي، عن الواقدي محمد بن عمر الواقدي، لكن الواقدي متروك، الواقدي تركه أهل العلم. الحديث أخرجه ابن سعد عن الواقدي عن إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة وهو ضعيف، كما ذكر ذلك الحافظ في تقريب التهذيب. عن داود بن الحصين وهو ثقة إلا في عكرمة، وهو ثقة لكن في غير عكرمة، في غير عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه. ورمي داود بن الحصين برأي الخوارج، رمي برأي الخوارج. هذا الحديث يرويه داود بن الحصين عن عكرمة. يبقى أنا دلوقتي عندي في إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف، وضعف داود بن الحصين وإن كان ثقة لكنه ضعف في عكرمة، ضعفوه في عكرمة. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى الحديث كده إيه؟ حديث ضعيف. يبقى الحديث كده حديث إيه؟ حديث ضعيف. قال أهل العلم يرويه هنا عن عكرمة. قال ابن رجب يروي عن عكرمة مناكير، يبقى رويته عن عكرمة إيه؟ فيها نكارة. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. وأخرج البزار من حديث أنس انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة. هذا الحديث فيه عثمان بن سعيد ضعفه يحيى القطان وابن معين وأبو زرعة، كذلك ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد. وأخرجه أيضا الطبراني من وجه آخر عن أنس قال في الفتح وفي كل منهما ضعف. يعني كلا الروايتين عند البزار وعند الطبراني كل فيهما إيه؟ فيهما ضعف. قلت أخرجه الطبراني من طريق عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي وهو ضعيف، وهو ضعيف. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى الروايات كلها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم أمر بالتحول في أثناء الصلاة كلها فيها إيه؟ كلها فيها ضعف، كلها فيها ضعف. نعم. طيب الراجح في هذه المسألة أن كل هذه الروايات ضعاف لا تقاوم ما في الصحيح، وما في الصحيح جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله اللي هم بني النجار، نعم، من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله، يعني أقسم أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. أخرجه البخاري. فهذا الحديث نبه على أن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت كانت صلاة العصر، صلاة العصر. ويستفاد من ذلك أن التحول كان متى؟ كان بعد الظهر، ماشي كده؟ يبقى صلى الظهر بأكمله إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، لكن أول ما صلى العصر صلىه إلى إيه؟ إلى الكعبة، إلى الكعبة. يبقى مسألة الاستدارة في الركعتين والمسألة ديت ليست إيه؟ ليست بصحيحة وليست بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق إيه؟ من طريق يعتمد عليه، من طريق يعتمد عليه لما تقدم في الروايات الضعيفة التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة. واضح كده؟ نعم. فدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الظهر، يبقى صلى صلاة الظهر إلى ليه؟ إلى الشام، ماشي كده؟ أمر صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة فصلى العصر متوجها إلى مكة المكرمة، إلى الكعبة المشرفة. وقال صاحب عمدة القارئ في شرح قوله صلاة العصر كذا هو هاهنا صلاة العصر، وجاء أيضا في رواية البراء أخرجها البخاري في الصلاة وفيه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر. يبقى صلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الايه؟ صلاة العصر. لكن ما جاء صرح هنا في هذا الحديث انه صلى مع صلاة العصر، لكن صرح ان هو مر على الأنصار، على قوم الأنصار هم يصلون الايه؟ هم يصلون العصر، هم يصلون العصر نحو بيت المقدس. فقال هو يشهد بالله أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة، فقيد الأولى بالعصر بالحديث الأول وأطلق الثانية. يعني في حديث البراء الأول اللي احنا ذكرناه، الحديث الأول لو نزل على أجداده أو قال أخواله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر إلى الكعبة، وبعدين خرج رجل ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فمر على قوم وهم يصلون أو وهم راكعون، لكنه لم يذكر الصلاة، ماشي كده؟ فقال أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى من اتجاه اتجاه البيت، فتحرفوا فاستداروا في الصلاة. في الحديث الثاني وصلى معه أن رجل صلى مع النبي رجل، ثم مر على قوم من الأنصار في صلاة العصر. يبقى في صلاة العصر هنا ما ذكرش الصلاة التي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحددها، فأطلق الحديث الثاني وقيد بصلاة العصر على مين؟ على قوم من الأنصار، على قوم من الإيه؟ على قوم من الأنصار. يبقى أنا عندي صلى مع النبي العصر وما حددش الصلاة اللي مر فيها على الناس، وفي الحديث الثاني أنه صلى رأى أقوام يصلون العصر ولم يحدد الصلاة التي صلىها مع إيه؟ الذي صلىها مع النبي. يبقى من مجموع الروايتين كده ياخد ان هو كان صلى هنا الايه؟ صلى هنا العصر، وخرج عليهم وهم يصلون الايه؟ وهم يصلون العصر، وهم يصلون العصر. وده من شغل الامام البخاري في الصحيح، ولذلك جاء بالروايتين مجتمعتين بقى في تحديد صلاة العصر في الطرفين، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاة الانصار. فاخرج الإمام البخاري في كتاب خبر الواحد تقييده الصلاتين بالعصر من حديث البراء كذلك، قال وصلى معه رجل العصر ثم خرج، فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرف وهم ركوع في صلاة العصر. في صلاة الإيه؟ في صلاة العصر. يبقى الصلاة التي صلىها النبي إلى الكعبة العصر، دي أول صلاة صلىها إلى الكعبة العصر، ماشي كده. والصلاة التي مر فيها الرجل على الأنصار في داخل المدينة كانت صلاة الإيه؟ كانت صلاة العصر، واللي تحرفوا في صلاتهم كانوا مين؟ كانوا جماعة من الأنصار، كانوا جماعة من الإيه؟ كانوا جماعة من الأنصار، تركوا البيت المقدس وتوجهوا إلى الإيه؟ وتوجهوا إلى الشام، وتوجهوا إلى الكعبة، وهم في خلال الإيه؟ في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، فلم يقطعوا الصلاة ولكن استداروا وهم في إيه؟ وهم في صلاتهم، وهم في صلاتهم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذا جاء عند الترمذي أيضا أن الصلاتين كانت العصر، ولم يذكر مسلم ولا النسائي في حديث البراء هذا تعيين صلاة العصر ولا غيرها. وجاء في البخاري والنسائي ومسلم أيضا في كتاب الصلاة من حديث ابن عمر بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، وكذلك جاء في حديث أنس عند مسلم كحديث ابن عمر أنها الصبح، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع، وهم ركوع في صلاة الفجر. الآن عندي دلوقتي إلى أول صلاة صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، وخرج رجل ممن شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم وجدهم يصلون العصر، فقال أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فتوجه. وعندي حديث ابن عمر وعندي حديث أنس أنه مر بهم على قوم في صلاة في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. واضح كده هذا الأمر. بعض أهل العلم ذهب إلى ترجيح رواية الأكثرية على رواية البراء. يعني أنا عندي دلوقتي حديث ابن عمر وحديث أنس وكلاهما في الصحيح، ماشي كده، الاثنين حديثين احاديث ايه؟ احاديث صحيحه على ان الصلاه كانت صلاه الايه؟ صلاه الفجر، صلاه الفجر، ماشي كده. فقال لك بالاكثريه يبقى الصلاه كانت صلاه الفجر، وروايه العصر تبقى روايه ايه؟ مرجوحه، وتقدم دي على دين الاكثر، ده ابن عمر رواه وده انس رواه، ماشي كده. بعض اهل العلم قال لك لا، الجمع اولى من الايه؟ اولى من الترجيح، الجمع اولى من الايه؟ أولى من الترجيح. طب وإيه وجه الجمع في هذه المسألة؟ قال لك أن الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة العصر، وخرج فمر على قوم في المدينة فصلوا صلاة العصر، فحضرهم في صلاة العصر فبلغهم بالتوجه إلى بيت إلى الكعبة المشرفة بيت الله الحرام بدلا من بيت المقدس، فاستداروا وهم في صلاة الإيه؟ في صلاة العصر. طب وأما الفجر؟ قال لك الفجر جاء متعينا بأهل قباء، جاء متعينا بأهل مين؟ بأهل قباء. فيكون الراوي لهذا الحديث معناه أنه جاء الخبر إلى أهل قباء في اليوم التالي، في صباح اليوم إيه؟ في صباح اليوم التالي، فأخبرهم المخبر في في صلاة الفجر. يبقى بلغ الأمر لمن كانوا في داخل المدينة في صلاة الإيه؟ في صلاة العصر، ومن كان في خارج المدينة كأهل قباء بلغهم متى؟ بلغهم في صلاة الفجر. وكده يبقى جمعنا بين الإيه؟ بين هذه الروايات، والجمع أولى، والجمع إيه؟ والجمع أولى. قال أهل العلم: وطريق الجمع بين روايتي العصر والصبح أن الصلاة التي صلاها الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم هي العصر، ثم مر على قوم من الأنصار في تلك الصلاة وهي العصر، فهذا من رواية البراء، فهذا من رواية الإيه؟ فهذا من رواية البراء. وأما رواية ابن عمر وأنس أنها الصبح فهي صلاة أهل قباء في اليوم الثاني، والحاصل أن الذين مر بهم في العصر ليسوا أهل قباء، وإنما هم أهل مسجد بالمدينة، وهم بنو حارثة على ما ذكر أو على ما قيل. وأما أهل قباء فأتاهم الآتي في صلاة الصبح من اليوم الثاني كما صرحت به الأحاديث، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الصواب، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو الصواب في هذه المسألة. إذ جاءهم آت، قال الحافظ في الفتح: لا منافاة بين الخبرين، لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، والآت إليهم بذلك عباد بن بشر، كذا ذكر ابن مندة من حديث ثويلة، وقيل ثويلة وقيل طويلة، إذا عندنا كم لفظة لها ثويلة وتويلة وطويلة، وإن كانت ممكن تكون ثويلة وتويلة أقرب، لكن الإشكالية بس فيه في إبدال الثاء تاء، لكن طويلة بالطاء ممكن يكون فيها نظر أو ممكن تكون فيها بعد شوي، لكن هي ثويلة أو تويلة بنت أسلم، وكانت من المبايعات. هذا ذكره الفاكهي في أخبار مكة، ذكره الفاكهي في أخبار مكة. وقيل هو عباد بن نهيك، هو عباد بن إيه؟ ابن نهيك، قاله ابن عبد البر، وفيه قول ثالث أنه عباد بن وهب، أنه عباد ابن وهب، وإن كان الأول والثاني أقوى، الأول والثاني أقوى، والله تعالى أعلى وأعلى. ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر، ولم يسمي الآتي إليهم، ما حددش مين، ما حددش الآتي إليهم. وإن كان ظاهر الخبر، وإن كان ظاهر الخبر كما ذكر ابن طاهر وغيره أن الناقل لهذا الخبر هو عباد بن بشر أيضا، هو عباد بن بشر أيضا، فقال الحافظ على طريق الجمع أن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في العصر، فإن كان ما نقلوه محفوظا فيحتمل أن يكون عباد مر على بني حارثة في العصر، ويكون جاء إلى بني عمرو بن عوف أو إلى أهل قباء في فجر اليوم التالي في وقت الفجر، يبقى عباد بن بشر أتى على إيه؟ أتى على الفريقين، يعني ذهب إلى الفريقين، فذهب مرة إلى من في داخل المدينة في العصر، وفي اليوم التالي جاءهم في الإيه؟ في وقت الفجر لمن كانوا خارج المدينة، ثم توجه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح. لكن المسألة دي أن عباد بن بشر هو فيه نظر، فيه نظر. وإن كان مما يدل على التعدد أن مسلما روى من حديث أنس أن رجلا من بني سلمة، من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر، يبقى مش عباد بن إيه هنا، مش عباد بن بشر، مما يدل على التعدد، فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة، وبنو سلمة غير بني حارثة، والله تعالى أعلى وأعلى، واضح كده هذا الأمر. طيب هنا ما ذكرش من الآتي، يعني في كل الأحاديث في الصحيحين ما جاش مين الإيه، من هذا الآتي، من هذا الرجل، وهنا مش تعمد الإهمال، فانا مفيش تعمد لإهمال او ترك ترك الآتي، لكن المراد هنا الحدث، المراد هنا من الراوي التركيز على الايه؟ على الحدث. فمش هيكون مهم ابدا من الذي اخبر، ان الكل لن يكون خارج خارج الصحابه، فالذي اخبر بذلك هو ايه؟ هو احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كلهم عدود، فما هيش اشكاليه في هذا الامر، لكن هو يعني اغفل امر الاتي او ذكر الاتي في هذه الروايات لاجل الاهتمام بالحدث الاعظم، وهو ايه؟ وهو تحويل القبلة، وهو تحويل القبلة وإخبار المسلمين أن القبلة قد تحولت من الشام إلى مكة المكرمة، وأن عليهم الآن أن يطيعوا أمر الله عز وجل، وأن يتوجهوا إلى ماذا؟ إلى الكعبة المشرفة، إلى الكعبة المشرفة. فلذلك أبهم الآتي ولم إيه؟ ولم يركز عليه لعظم أمر الحدث والأحكام التي تترتب على الإيه؟ على هذا الحدث، والأحكام التي تترتب على هذا الحدث. نعم. قوله أنزل عليه الليلة قرآن، فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي، فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي. وقوله قرآن لإرادة البعضية، واضح كده أن البعض المراد هنا إيه؟ بعض القرآن هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض القرآن، بعض آيات القرآن أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بشأن إيه؟ بشأن التحول من الشام إلى مكة، بشأن التحول من بيت المقدس يعني إلى الكعبة المشرفة. والمراد هنا بالقرآن قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وقد أمر فيه صلى الله عليه وسلم قوله وقد أمر فيه أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الأمة، يلزم إيه؟ يلزم الأمة، وأن أفعاله صلى الله عليه وسلم يتأسى بها كما يتأسى بأقواله صلى الله عليه وسلم، حتى يقوم دليل التخصيص، حتى يقوم دليل إيه؟ دليل التخصيص. يعني معنى كده الأصل أن أي أمر جاء في كتاب الله عز وجل يراد به، يراد به العموم، يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد به الأمة، ماشي كده؟ إلا إذا قام دليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحسب، أن هذا خاص بالإيه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فقط صلى الله عليه وسلم. واضح كده هذا الأمر؟ زي مثلا رب العزة تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من إيه؟ ولو أعجبك حسنهن. صحيح كده؟ طيب هل ده يلزم الأمة؟ يبقى الخطاب هنا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يحل له الزواج إلا بمن إيه؟ بمن كانوا في عقدته صلى الله عليه وسلم، من تزوجهن صلى الله عليه وسلم، لكن أبيح له ملك اليمين، لكن أن يتزوج بعد الزوجات التي كنا معه لا، هذا لا يحل لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة بقى الصحابة ومن بعدهم وكذا وكذا وكذا، الأمر على إيه؟ على سعة. المهم أنه لا يجمع بين أكثر من إيه؟ أكثر من أربع، لا يجمع بين أكثر من أربع. واضح كده هذا الأنفاق؟ هنا قام دليل التخصيص على أن ذلك خاص بمن؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع أكثر من إيه؟ أكثر من أربع، بخلاف الإيه؟ بخلاف الأمة، بخلاف غيره من الإيه؟ من المسلمين. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى الأصل أن الأوامر، أن أوامر الشرع تعم النبي صلى الله عليه وسلم وتعم الإيه؟ وتعم الأمة، إلا ما ثبت خصوصيته بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده هذا الأمر؟ فهذا أيضا مأخوذ من هذه الآية، أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الأمة، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بها كأقواله عليه الصلاة والسلام، حتى يأتي دليل الإيه؟ حتى يأتي دليل التخصيص. فاستقبلوها، وده اللفظ اللي عند مسلم، وعندنا هنا في عند البخاري فاستقبلوها، فاستقبلوها على هذا اللفظ أي فتحولوا إلى جهة الكعبة، وفاعل استقبلوها هم الإيه؟ هم المخاطبون بذلك، وهم أهل قباء. وهذا بناء على رواية الفتح، هذا بناء على رواية الإيه؟ على رواية الفتح فاستقبلوها. وهي رواية الأكثر، وجاء في رواية الأصيلي بكسر الباري بصيغة الأمر فاستقبلوها، ودي اللي موجودة عند الإمام البخاري في صحيح، دي موجودة عند الإمام البخاري في صحيح. ويرجح ده كلام الحافظ ده، ويرجح رواية الكسر أنه عند البخاري في التفسير من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا، وقال هنا دي أداة إيه؟ أداة إيه؟ أداة تنبيه، واضح كده، أداة استفتاح، يبقى إيه؟ ألا فاستقبلوها، يبقى نبههم انتبه لما سيأتي، يبقى ألا يبقى انتبه للي جاي ورا منها، واضح كده؟ ألا فاستقبلوها، فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه بقية الخبر، واضح كده؟ ودوت يعني اللي رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الرواية على الإيه؟ على الأمر وليست على الإيه؟ وليست على الخبر. فدل ذلك على أن ما بعده أمر لا أنه بقية الخبر الذي قبله، والله تعالى أعلى وأعلم. ووقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم، وقالت فيه فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام. يبقى السجدتين الباقيتين ده لما مر عليهم بقى مين؟ مر عليهم بقى عباد بن بشر أو عباد بن ناهيك على ما ذكر أهل العلم في الآتي الذي مر عليهم، يبقى مر عليهم وهم في صلاة الإيه؟ في صلاة العصر، فتحولوا، لكن فاتت ركعتين ففضل لهم إيه؟ ركعتين، فالسجدتين هنا على الركعتين، فتحولوا في الركعتين الباقيتين إلى إيه؟ إلى بيت الله الحرام، وتركوا بيت الإيه؟ وتركوا بيت المقدس. قال الحافظ ابن حجر وتصويره يعني تخيل هذه الصفة الذين تحولوا بها أو كيفية اتيانهم بهذا الفعل، أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، لأن المدينة بين الإيه؟ بين الشام وبين مكة، والشام إلى الشمال، ومكة بالنسبة لها هتبقى إلى الجنوب، فهم كانوا متوجهين شمالا، فحيتوجه دلوقتي حيتوجه إلى ذا بعد ذلك جنوبا، فمعنى كده أنه ترك القبلة التي هي في جهة الشمال، ثم عاد إلى آخر المسجد الذي هو في جهة الإيه؟ في جهة الجنوب. طب وليه عاد إلى آخر المسجد؟ لأنه لو استدار في موضعه مش هينفع هذه المسألة، لأن هيلزم المصلين ورا منه ان هم يعملوا ايه؟ يجوا، فما بقاش فيهم موضع، ولو وقفوا على مكانهم هيبقى هو اللي ورايه، يبقى الإمام وراهم، ما تصحش هذه المسألة بهذه الكيفية. فترك مكانه وذهب الى ايه؟ الى اخر المسجد، ليكون بذلك ايه؟ مستقبلا الكعبة ومستدبرا لايه؟ لبيت المقدس. وبالتالي هيحصل ايه دلوقتي؟ تحول الرجال وراءه في الصف حتى كان وراء الإمام، واستدبروا بيت المقدس، وتحولت النساء عن مكانهم حتى صاروا خلف الإيه؟ خلف الرجال، فصارت الصفوف بعد ذلك الإمام عند مستقبلا الكعبة في جهة الجنوب، يبقى مكان النساء، ثم استدار الرجال، ثم استدار النساء، فكانوا الترتيب بعد ذلك كأن النساء وقفت في موقف الإيه دلوقتي؟ في موقف الإمام الأول، أو في مكان الإمام الذي كان واقفا فيه الأول. فهذه هي الصورة التي ذكرها الحافظ في التحول. فقال رحمه الله وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف. لو في مكانه كده مش هينفع انهم ايه يجوا ورانا، هيبقى وراهم ايه الحائط او يعني جذوع النخل او شيء من هذا القبيل الذي وضع لتحديد حد الحدود المسجد، فمش هينفع انه يجي وراه حد يصلي على هذه الايه على هذه الشكله، الا لو طلعوا بقى بره الايه بره المسجد، دي حاجه ثانيه. نعم. ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال، وهذا يستدعي عملا كثيرا. تخيل الشغل بقى في المسألة دي قد ايه، وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة. فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، وهذا فيه نظر، هذا الكلام فيه ايه فيه نظر. ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، ولا شك أن هذا أظهر وأقيس كويس، أو لم تتوالى الخطى عند التحويل بل وقعت متفرقة، وهذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر، لأن الحركات الكثيرة إن كان لها وجهة شرعية لا بأس بها في الصلاة، لا بأس بها في الصلاة. ولذلك جاء الأمر بقتل الأسودين في الصلاة، صحيح كده؟ العقرب، الثعبان، الحاجات الضارة المؤذية لا بأس بذلك، لا بأس بذلك في الصلاة. وربما احتاج ذلك إلى عمل، احتاج ذلك إلى عمل، وقد يكثر هذا العمل، ومع ذلك لم يأتي أنه بذلك يستأنف الصلاة، أو أن ما فات يبطل وبعد ذلك عليه أن يستقبل صلاة جديدة بعد هذا العمل، لم يأتي هذا الأمر. ولا يصح حديث في تحديد عدد الحركات، كلها أحاديث ضعيفة، عدد ركعات التي يجب على المصلي أن يتحركها في الصلاة لا يصح فيها حديث في هذه المسألة. فالظهر الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا لما كان من مصلحة الصلاة وانقيادا للأمر الذي جاءهم عن رب العالمين تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك لأجل صحة الصلاة ولتصحيح الصلاة، كان ذلك لازما عليهم، ولو أدى ذلك إلى عمل كثير فإن الصلاة صحيحة، ولا وجه لمن قال بخلاف ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى يحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، وهي استقبال استقبال القبلة، استقبال القبلة. وده يدل على أن استقبال القبلة عند العلم على أي صفة للإنسان لابد من التنفيذ. واضح كده؟ لو أن إنسان أخبرك أنك لا تصلي لغير القبلة وعليك أن تصلي الآن إلى القبلة وهذا هو الاتجاه الصحيح، واضح كده هذا الأمر، يبقى عليك أن تبادر إلى إيه؟ إلى استقبال القبلة. نعم، في فوائد هذا الحديث بيان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وذلك بعد 16 شهرا من الهجرة كما بينا في اللقاء الماضي. كذلك فيه بيان صحة نسخ الأحكام، وهو جائز عقلا وواقع سمعا أو واقع شرعا كما قدمنا، وهذا مجمع عليه عند المسلمين ولا اعتبار به بمن شذ. واضح كده هذا الأمر، لا عبرة بمن شذ في هذه المسألة، لكن الذي أجمعت عليه الأمة، علماء الأمة المعتبرين، هو صحة نسخ الأحكام، بعض جزئيات الأحكام أو بعض جزئيات الشريعة الإسلامية. واضح كده هذا الأمر، وهذا خلاف لليهود لعنهم الله، الذين يعني قالوا في هذا أقوال لا تصح عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك من هذه الأمور جواز نسخ السنة بالقرآن، جواز نسخ السنة بالقرآن، فإن الاستقبال بيت المقدس ثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحول إلى الكعبة المشرفة كان بالقرآن، ففيه أن القرآن ينسخ السنة. وكان في هذه المسألة خلاف، لكن هذا الأظهر وهذا الأرجح إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وهو جائز عند الجمهور، وإن كان للشافعي في هذه المسألة قولان رحمه الله تبارك وتعالى، وفي أحد قوليه لا يجوز كما لا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولا واحدا، وحمدلها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال القاضي عياض أجازه الأكثر عقلا وسمعا، يعني شرعا، ومنعه بعضهم عقلا وأجازه بعضهم عقلا ومنعه سمعا. قال القرطبي نسخ السنة بالقرآن أجازه الجمهور ومنعه الشافعي، وهذه الأحاديث حجة عليه، وكذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار نسخ لما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والصلح على رد كل من أسلم من الرجال والنساء من أهل مكة وغير ذلك، وده كان في صلح الحديبية مع الذي باشره صهير بن عمرو من أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. بعض أهل العلم تكلم في هذه المسألة نكون حنجلها إن شاء الله، قالوا أن النساء لم يدخلن ابتداء في نص الإيه؟ في نص المعاهدة، على أن المسألة من جاءك من الرجال، واضح كده. طب وهل يقال أن الرجال إذا أطلق الرجال لا يدخل فيهم أو لا يدخل في الخطاب النساء؟ يعني لو قلنا أقيم الصلاة لازم يجي نص أقمنا الصلاة، إذا قلنا آتوا الزكاة لازم يجي نص آتينا الزكاة، لازم تأتي هذه المسألة، ولا أقيم الصلاة على تعم الرجال وتعم إيه؟ وتعم النساء، وتعم النساء. وإن كان الرجال على أكثر، إن أكثر الحركة وأكثر الهجرة هتكون من مين؟ من الرجال، أنه يأمر يستطيع أن يرد عدوه، يستطيع هذا الأمر. لكن الأغلب إن النساء لما فيها من ضعف إنها لم إيه؟ لم تخرج من بلدتها إلى أرض لا تعلم ما قد يلقاها في الطريق، وإن المرأة ليست بآمنة على نفسها، قد يصادفها إنسان قد يعتدي عليها كذا كذا إلى آخر هذه، بخلاف الرجل الذي يستطيع أن يمتنع إما بقوة أو بهرب أو بحيلة أو شيء من هذا القبيل، بخلاف المرأة. فالمرأة دائما أبدا هيبقى عندها عنصر الإيه؟ يعني عنصر الضعف، وأنها تخاف على نفسها من الضيعة، من الضيعة، بخلاف من؟ بخلاف الرجل، بخلاف الرجل. فخرج على الأغلب، فخرجت المسألة على الإيه؟ على الأغلب. لكن هذا لا يدل على أن إذا جاء أن النص لا يشمل المرأة التي تهاجر بدون إذن وليها أو بدون إذن أهلها. فإن كان كذلك فلما هاجرت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تبارك وتعالى آيات سورة الممتحنة في هذه المسألة، قال فلا ترجعهن إلى الإيه؟ إلى الكفار. قال أهل العلم أن هذا نسخ لإيه؟ لبند المعاهدة، للشرطية الذي كان فيه، الذي كان في المعاهدة، أنه لا يصح للمرأة تؤمن بالله تبارك وتعالى ولا بالآخر أن تكون تحت إيه؟ تحت رجل من المشركين، تحت رجل كافر، واضح كده هذا الأمر. فنسخ هذا، نسخت الآيات هذه نص الإيه؟ نص الشرطية في المعاهدة، نص الشرطية في المعاهدة. وإن كان الله تعالى أعلى وأعلم، هذا أظهر وهذا أولى في هذه المسألة على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. اتكلموا في هذه المسألة، اتكلموا في هذه المسألة على أن المكيزون بأن التوجه نحو بيت المقدس لم يكن ثابتا بالكتاب، يعني الذين أجازوا نسخ القرآن للسنة استدلوا على أن التوجه لبيت المقدس لم يكن ثابتا بالإيه؟ بالقرآن، ولكن كان ثابتا بالإيه؟ كان ثابتا بالسنة، ثم جاء القرآن بنسخ الإيه؟ بنسخ هذه السنة، واضح كده، بنسخ ما ثبت بالسنة. الذين أجابوا من الشافعية عن هذه المسألة أجابوا بأنه إنما نسخ قرآن بقرآن. إيه وجه هذه المسألة؟ إزاي استدلوا لهذا الأمر؟ قال أن الأمر كان أولا بتخيير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء، بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، واضح كده؟ أن المصلي كان مخير أن يستقبل أي جهة شاء، وإن كان هذا الكلام فيه نظر، لأن جاء عن ابن عمر، وإن كان هذه بعض أهل العلم ضعف هذا الخبر، أن فأينما تولوا فثم وجه الله أنها نزلت في صلاة السفر خاصة، ماشي كده، أنها نزلت في صلاة السفر خاصة، أن التنفل في السفر يسقط إيه؟ يسقط شرط استقبال القبلة، ماشي كده، يسقط شرط استقبال إيه؟ استقبال القبلة. وهذا متجه، وهذا متجه. لكن قول إن المصلي كان مخير يتوجه إلى أي جهة، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج أنه كان فعلا هناك من يصلي إلى غير بيت المقدس من المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس وأمرهم بذلك، وهناك من إيه؟ وهناك من كان يصلي إلى غير بيت المقدس من المسلمين، فهذا لم يقله أحد ولم يأتي به أحد. وإن كان الأمر كذلك فنحتاج إلى دليل لإثبات مثل هذا الأمر، وهذا لا يوجد، وهذا لا إيه؟ وهذا لا يوجد. بل الآية ليست في هذا الموضع، الآية لم تكن في هذا الإيه؟ لم تكن في هذا الموضع الذي استدل به، ثم نسخ بعد ذلك باستقبال القبلة. يبقى فإنما تولي فثم وجه الله نسخته إيه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبعد كده قرآن نسخ قرآن عشان يطلع من عهدة ان القرآن ينسخ الايه؟ ينسخ السنة، وان كان الكلام تطوعا فيه بعد، فيه بعد. واجاب بعضهم بان قوله تعالى اقيموا الصلاة، اقيموا الصلاة، قالوا ان هذا مجمل، وهذا المجمل فسر بامور منها التوجه الى بيت المقدس، يبقى اقيموا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فسر المجمل او بين المبهم في الآية بأننا نتوجه إليه؟ إلى بيت المقدس في الصلاة، يبقى أقيموا الصلاة مجملة احتوت على مجموعة من الأمور، يبقى أقيموا الصلاة، يبقى من الصلاة في الركوع في السجود في كل هذه في التحيات في كل هذه الأمور في التوجه إلى إيه؟ إلى قبلة. من الذي بين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى هذا القول أقيموا الصلاة أنه مجمل، وفسرته السنة بالتوجه إلى إيه؟ بالتوجه إلى بيت المقدس. فلما يجي ينزل بعد كده يقول لك إيه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يبقى عمل إيه كده؟ نسخ سنة ولا نسخ قرآن؟ وشوف خلي بالك من التوجيهات اللي هو عايز يوجهها عشان يخرج مسألة أن القرآن ينسخ إيه؟ ينسخ السنة. فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب، فيكون التوجه إلى بيت المقدس بالقرآن بهذه الطريقة، وباحتمال أن المنسوخ كان قرآنا نسخ لفظه. لكن هل على هذه أقيم الصلاة؟ وأقيم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه نتوجه بها إلى بيت المقدس، ماشي كده؟ هل يصح أن نقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام ناسخ لأقيم الصلاة؟ ما تتأتاش، لأن النسخ لابد فيه من تحديد الجهة، تحديد جهة النسخ، لأن النسخ لا يدخل على إيه؟ على مجمل، لكن النسخ لا يدخل إلا في إيه؟ إلا في شيء واحد. واضح كده زي ما تكلمنا في النسخ، النسخ لا يكون إلا في شيء نهوي، شيء واحد معلوم، لكن أقيم دي مجملة، أقيم دي مجملة، فما تأتش تدخله إيه؟ ندخل عليها إيه؟ ندخل عليها نسخ على هذا الإجمال، ما يجيش نسخ على هذا الإيه؟ على هذا الإيه؟ الإجمال. واضح، لأن أقيم الصلاة فيها إيه؟ فيها كذا أمر، وليس فيها استقبال القبلة وحسب. واضح كده هذا الأمر؟ وضع به المسألة، فيبقى الكلام كده برضو فيه فيه نظر. قالوا واحتمال أن يكون المنسوخ قرآن نسخ لفظه وبقي إيه؟ وبقي حكمه، قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، فحيجي هنا الآية دي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ينسخ إيه بقى؟ ينسخ الحكم، ينسخ الحكم المتبقي من هذه الآية أو من هذا القرآن المنسوخ لفظا والباقي والباقي حكما، والباقي حكما. واضح كده هذا الأمر؟ وإن كان هذا الكلام فيه فيه فيه يحتاج إلى قيام الدليل على ذلك، قيام الدليل على ذلك. ولو جوزنا هذا الكلام فرضا على هذا الأمر، لأفضى هذا الأمر ألا يعلم ناسخ من منسوخ على التعيين، ما تقدرش تحدد إيه؟ ناسخ من منسوخ على على التعيين، ان انت تعينه، تعين فين الناسخ، تعين فين الايه، فين المنسوخ، لان قد يكون هذا مضطربا في جميع الايه، في جميع مساله الناسخ والمنسوخ. قالوا ايضا النسخ كان بالسنه ونزل القران على وفقها، يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس، دي سنته صلى الله عليه وسلم، ماشي، وبعدين استدار الى الكعبه بالسنه، ونزل القرآن وفق السنة، ونزل القرآن وفق إيه؟ وفق السنة. حنقول هذه دعوة عظيمة، لكن لابد من دليل، فين النص؟ فين الإيه؟ فين النص الذي يدل على ذلك؟ يبقى أنت دلوقتي أثبتت دعوة، يبقى عليك أن أنت إيه؟ أو زعمت دعوة، يبقى لابد من إقامة الدليل، فين النص الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الكعبة عن بالسنة؟ ما فيش هذه المسألة، لكن الثابت أنه توجه إلى بيت المقدس وهذه سنة متواترة نسخها لي، نسخها القرآن. فدعوة أن النسخ كان بالسنة، يبقى محتاجين هنا الدليل، لدليل من الإيه؟ لدليل من السنة، ونزل القرآن موافقا لذلك، نزل القرآن موافقا لذلك، هذا الأمر يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل متقدم، لأن عشان أعرف الناسخ من المنسوخ لابد من، لابد من معرفة الاثنين مع بعض، لابد من معرفة الاثنين مع بعض. يبقى يلزمني كم نص هنا؟ نصين، النص إلى بيت المقدس وده ما فيش خلاف فيه، فين النص الذي يفيد النسخ إلى بيت الإيه؟ إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة، عشان يثبت النسخ، عشان يثبت لكم إيه؟ نسخ السنة بالسنة. معايا كده؟ يبقى ما فيش إيه؟ ما فيش من هذه المسألة أمر يثبت عند هؤلاء، ما فيش من المسألة أمر يثبت عند هؤلاء. قالوا أيضا في قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وصفه ربه تبارك وتعالى بكونه مبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا فلو جاز نسخ السنة بالقرآن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فإنه إذا أثبت حكما ثم نسخه الله تعالى بقوله لم يتحقق التبيين منه صلى الله عليه وسلم. إيه الكلام ده؟ إنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مبين، ماشي كده، النبي صلى الله عليه وسلم مبين، واضح؟ طيب فبيقول لنا لو جاز نسخ السنة بالقرآن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا. ليه؟ قال لك لأن النسخ هو رفع، النسخ عبارة عن إيه؟ رفع حكم شرعي، صحيح كده، بحكم شرع آخر متأخر عنه، مش ده تعريف النسخ؟ طيب لو قلنا هنا بيان، النسخ رفع ولا بيان؟ النسخ رفع، مش كده؟ وهو بيقول هنا ايه؟ مبينا لتبين للناس، يبقى مبين، يبقى مبين، يبقى طالما مبين يبقى هتبين مثلا مجمل، تبين، تفسر، مبهم، مشكل، الى اخر هذه الامور، تبين النسخ. لكن ان يكون في نسخ لا، ليه؟ لان النسخ هيرفع الحكم، يبقى ضد الايه؟ يبقى ضد البيان، يبقى ضد التبيين، واضح الامر كده؟ ادي من الكلام اللي هم ايه بيقولوا في هذه المساله. قال اهل العلم لا ملازمه بين ذلك، لا ملازمه بين ذلك، لان المراد بالتبيين البيان، ولا نسلم أن النسخ ليس ببيان. لماذا؟ قالوا لأن النسخ ما هو إلا بيان لانتهاء أمر الحكم الأول، مش كده؟ النسخ عبارة عن إيه؟ عن بيان إلى انتهاء العمل بهذا الحكم الأول، وعليكم الآن أن تعملوا بإيه؟ أن تعملوا بالناسخ اللي هو الحكم الثاني، يبقى بيان ولا مش بيان؟ يبقى بيان برضه، ماشي كده؟ طيب ولو سلمنا أن النسخ ليس ببيان، لكننا لا نسلم، لكننا لا نسلم أن الآية، أن الآية تدل على امتناع كون القرآن ناسخ للسنة، لا يسلم لهم هذا، لا يسلم لهم إيه؟ لا يسلم هذا، أن الآية تدل على أن القرآن إيه؟ لا ينسخ السنة، لا يسلم لهم مثل هذا القول، واضح كده؟ قالوا أيضا لو قلنا بأن القرآن ينسخ السنة لحصل من ذلك تنفير الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعاد الناس عن طاعته، وتنفير الناس عن طاعته صلى الله عليه وسلم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن ذلك يوهم، يوهم أن الله تعالى لم يرضى بما سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القول خطير جدا، دي مسألة خطيرة جدا، أن الله لم يرضى بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدي مسألة خطيرة جدا، فبالتالي يلزم إيه؟ الناس تنفر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يناقض بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يناقض بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب العلماء أن الملازمة ممنوعة، الملازمة ممنوعة. لماذا؟ لأنه إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى، فمن أين تتأتى النفرة؟ ده مبلغ عن رب العالمين تبارك وتعالى، فلا يترتب على ذلك لا نفرة ولا إيه؟ ولا تنفير. ليه؟ لأنه مبلغ عن الله، ومعنى أنه مبلغ عن الله أن الكل، كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم، كل ما يأتي منه صلى الله عليه وسلم، أنه كله فيه إيه؟ أمر الله تبارك وتعالى له، إن هو إلا وحي يوحى، صحيح كده؟ يدل على أنه إن وحي، إن هو إلا وحي يوحى، أنه كل من عنده إيه؟ كل من عند الله. إذن فالناسخ والمنسوخ في الأصل وفي الحقيقة من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى. لكن قد يظهر الله تبارك وتعالى النسخ بالقرآن، واضح كده، وقد يظهر النسخ بإيه؟ بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، واضح كده. قل ما يكون لي أن أبدله إيه؟ من تلقاء نفسي. يبقى انتهت المسألة. يبقى إذا أنتم قلتم بهذا الأمر وسلمتم بهذا الأمر، يبقى الناسخ في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن مراد رب العالمين تبارك وتعالى، فلا مانع أبدا أن يكون النسخ وحي كما في القرآن، أو يكون وحيا بالسنة، واضح كده. ولذلك قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا؟ إن هو إلا وحي يوحى، هو إلا وحي إن هو إلا وحي وحي. يبقى تبين بذلك أن النسخ لا يلزم أن يكون قرآنا، ولكن قد يكون قرآنا وقد يكون وقد يكون سنة، سواء كان قولا منه صلى الله عليه وسلم أو فعلا منه. يبقى ممكن القول ناسخ وممكن الفعل أيضا يكون يكون ناسخ، زي ما اتكلمنا في مسألة في مسألة الرجم أو الجلد مع الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بالرجم بالجلد مع الرجم، الثيب بالثيب جلد، الجلد والايه الجلد والرجم. لكن هل ثبت انه جلد زانيا محصنا او زانيه محصنه صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت هذا. ولذلك عندنا في حديث الغامديه انها رجمت ولم تجلد، في حديث ماعز انه رجم ولم يجلد. واضح كده؟ يبقى كل هذه امور ثبتت به بسنته الفعلية صلى الله عليه وسلم، على ما يأتي بيان وتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الفوائد جواز النسخ بخبر الواحد، جواز النسخ بخبر بخبر الواحد. ودي مسألة برضو المسائل اللي حنجلها إن شاء الله عز وجل، إن بعض أهل العلم اشترط أن الناسخ لابد أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مثل مرتبته، يعني إن كان متواترا فلا ينسخ الأحاد المتواتر، ولكن لابد أن ينسخ المتواتر متواتر مثله، لكن لا ينسخ المتواتر بما هو دونه اللي هو الأحاد. ماشي كده؟ وده بناء على كلامهم في الثبوت، أن المتواتر قطعي الثبوت، وأن الأحاد ضمني الثبوت، ضمني الثبوت. الكلام اللي احنا قدمناه على مسألة خبر الواحد في مقدمة صحيح الإمام مسلم، واضح كده؟ فدي مسألة مهمة جدا. فجواز النسخ بخبر بخبر الواحد، قال القاضي عياض وإليه مال القاضي أبو بكر وغيره من المحققين. ووجهت العمل أن العمل بخبر الواحد مقطوع به، كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به، وأن الدليل الموجب لثبوته أولا غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره. إيه معنى الكلام دوت؟ معنى الكلام دوت إن كما قلنا أن هناك فريق من أهل العلم قالوا أن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه في القوة في المرتبة، يعني واضح كده هذا الأمر. قال أهل العلم فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم، وإيضاح ذلك من وجوه أنه لا تعارض بين خبرين مختلفين. واضح كده؟ مختلفين فين؟ مختلفين الزمان، يعني مختلفين في الزمان، وقع كل حادثة في زمن، مثلا وقع في أول الهجرة، هذا وقع مثلا عند غزوة تبوك أو عند فتح مكة، يبقى المتأخر هو هو الناسخ، والمتقدم هو هو المنسوخ. ماشي كده؟ طيب، بين خبرين مختلفي الزمان لإمكان صدق كل منهما في وقته. فلو قلنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وأنت تريد بذلك قبل قبل النسخ، وقال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة المشرفة، أو قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى بيت المقدس بناء على بناء على ما بعد النسخ، ولو قلت قبل النسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى الكعبة، كانت كل قضية من دول قضية صادقة في زمانها. واضح كده الأمر؟ كل قضية من دول صادقة في زمانها بالنسبة لنسبة الزمن، بالنسبة إلى الزمن، لكل حادثة بعينها في الزمنين، يبقى كل واحدة من دول قضية صادقة بذاتها، قضية صادقة بذاتها. فلو قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس، وعنيت بالأول ما قبل النسخ وبالثاني ما بعده، لكانت كل منهما صادقة في وقتها، ده لا خلاف فيه عند أهل العلم. أيضا النسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار الحكم المنسوخ، النسخ جاء رافعا للحكم لاستمرار الحكم المنسوخ ومنع العمل به ومنع دوامه. صحيح كده؟ واضح كده هذا الأمر؟ طيب، إن كان الأمر كذلك فهذا ظني، يبقى النسخ كده وقع وقع ظنيا، وإن كان دليله قطعيا، المنسوخ اللي هو نسخ دلوقتي صار صار ظنيا، واضح كده؟ وإن كان في أصل ثبوته أنه ثبت بالدليل بالدليل القطعي. طب والناسخ صار قطعيا الآن وإن كان دليله الثبوت ظنيا، يبقى القطع الآن هو هو الناسخ وليس المنسوخ، والضم هو المنسوخ وليس وليس الناسخ. كذلك من هذه الأجوبة التي تدل على ذلك وقوع ذلك بالفعل، وقوع ذلك بالإيه؟ وقوع ذلك بالفعل وثبوت الناسخ بشرط وجود إيه؟ وجود النص الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسائل لابد من أعملها في الكلام على إيه؟ جواز النسخ بخبر إيه؟ بخبر الواحد كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال في الفتح: وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به، لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع، واضح كده من بطريق الايه؟ بطريق القطع، لمشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الى جهته، ووقع تحولهم عنها الى جهة الكعبة بخبر الواحد على ما يقول انه ايه؟ انه ظن، انه ظن. وهذا افاد ايه عندهم؟ افاد عندهم العلم ولا الظن؟ افاد عندهم العلم، افاد عندهم العلم. نعم. وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر، فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. ودي مسألة برضو تعرضنا إليها في الكلام على خبر الواحد في مقدمة الصحيح، وإن العلماء ذكروا أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن وقامت به شواهد عليه على صدقه، على صدقه. فلا نمسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. وكانت الخلاف في المسألة دي خلاف لفظي في الحقيقة، خلاف إيه؟ خلاف لفظي، لأن في النهاية ثبوته أيضا وقع بخبر إيه؟ بخبر الواحد، بخبر الواحد. وقيل كان النسخ بخبر الواحد جائزا في زمانه صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما منع بعده، وهذا كلام يحتاج إلى دليل، كلام يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. واضح كده هذا الأمر؟ واضح هذه المسألة؟ نعم. وقال الحافظ ابن رجب: ويستدل بالحديث على أن حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه. يبقى دلوقتي لو أن إنسان عمل بالمنسوخ، عمل بحكم ولم يبلغه الناسخ ولم يعرف بالناسخ إلا بعد مدة معينة من الزمن، لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، لأن العلم والحجة تقوم عليه بعد إيه؟ بعد علمه أو بلوغه إيه؟ بلوغه الخبر الناسخ، بلوغه الخبر الناسخ. وده جاي منين؟ من دلوقتي احنا عندنا اهل قباء، اهل قباء ما بلغهم الخبر الا في اليوم التالي. يبقى استفاد من كده ان هم صلوا الى صلوا العصر، والقبلة تحولت امتى؟ اتحولت في العصر، لانهم صلوا اول صلاة صلوها العصر، يعني كان بين الظهر والعصر، ماشي كده؟ يبقى صلوا العصر وصلوا المغرب وصلوا العشاء الى ايه؟ الى بيت المقدس، وجاءهم الخبر وهم يصلون الايه؟ يصلون الفجر، فاستدار وهم في صلاة الفجر، وهم في صلاة الفجر. هل جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باعادة الصلوات؟ ما جاءش، ما جاءش، لانهم ما بلغهم الناسخ الا في هذا الايه؟ في هذا الوقت، في هذا الوقت. يبقى من وقت البلوغ يلزمهم الايه؟ يلزمهم العمل. واضح كده؟ نعم. ويستدل به على قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات مع إمكان السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، إن ما حدش منهم قال إن أنا إيه؟ إن أنا أصلي زي ما أنا وأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأتأكد منه، مع إن دي ممكنة أن يتوجه من قباء إلى إيه؟ أو يتوجه من بني حارثة مش كده إلى إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد من صحة النسخ، ولكن لا، عملوا بإيه؟ عملوا بخبر الواحد الذي جاءهم، بخبر الصحابة الذي جاءهم الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم إيه؟ ولم ينتظروا أن يذهبوا إلى النبي أو يأتيهم العدد المتواتر الذي يفيد الإيه؟ الذي يفيد القطع. وهذا له أمور عديدة جدا جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كخبر تحريم الخمر مع أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم، لما أخبرهم أو سمعوا المنادي أنها قد حرمت الإيه؟ قد حرمت الخمر، قد حرمت، فأمروا أنس بتحطيم الأواني أو بتحطيم الأشياء التي يعني يخزن فيها، تخزن فيها الخمر، بناء على خبر الإيه؟ على خبر الواحد الذي سمعوه ينادي ألا إن الخمر قد إيه؟ قد حرمت. نعم. وأيضا إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وغيره إلى وأبي موسى الأشعري إلى أهل اليمن وغيرهم، وإنما عملوا كل دولة بخبر الإيه؟ بخبر الواحد، وحيعملوا به في خبر الإيه؟ في خبر العقائد وفي الأحكام وفي العبادات إلى آخر هذه الأمور الإيه؟ المعروفة. فدل على أن خبر الواحد الثقة يلزم الإيه؟ يلزم العمل به، يلزم العمل به. فمع تعذر ذلك أو لا وأحرى. يبقى إذا جاءنا الخبر الصحيح مع عدم التعذر أن نسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فأولى وأحرى، لأنه ثبت العمل دون الرجوع إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتأكد والتثبت من هذا الخبر. وما يقال من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر وهو الصلاة إلى بيت المقدس بخبر الواحد، فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، فنداء الصحابي في الطريق والأسواق يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها موجود، لا يتداخل من سمعه شك في أنه صادق فيما يقوله وينادي به. والحق الذي لا مرية فيه جواز نسخ المتواتر بخبر الواحد لإفادة العلم كما دل عليه حديث الباب وحديث الباب وغيره، وقد أطبق الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد الثقة، كما في مسألة ميراث الجدة وكما في مسألة توريث المرأة من دية زوجها إلى آخر هذه الأمور المعروفة كما تقدم. قال القرطبي: قبول خبر الواحد مجمع عليه من السلف ومعلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه وولاته ورسله آحادا إلى الآفاق ليعلموا الناس دينهم ويبلغوهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، والمخالف في ذلك معاند أو ناقص الفطرة فالحق هو إيه؟ العمل بخبر الواحد، وأن خبر الواحد ينسخ المتواتر. كذلك منها بيان أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع بعض صلاتهم تلك الصلوات. قال المازري رحمه الله: اختلفوا في النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه على المكلف، ويحتج بهذا الحديث لأحد القولين. يبقى الحديث حج عليه على أحد القولين، وهو أنه لا يثبت حكمه حتى يبلغ المكلف، لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة ولم يعيدوا ما مضى، فهذا دل على أن الحكم إنما يثبت بعد البلاغ. واضح كده هذا الأمر، وهذا هو إيه؟ هذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم. أيضا فيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التمادي والتحول على القطع والاستئناف، أنهم إيه؟ ما استقبلوا القبلة، بمعنى أنهم قطعوا الصلاة واستقبلوا الصلاة من جديد، ولكن استداروا وهم في الصلاة فأتموا ركعة إلى بيت المقدس وأتموا ركعة إلى الكعبة المشرفة، وفي حديث العصر أنهم أتموا ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة المشرفة، فدل ذلك على اجتهادهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر فدل ذلك على صحة هذا الاجتهاد، على صحة. ولما الدليل على صحة اجتهادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة هذه الصلاة، ولذلك هم لم يستأنفوا هذه الصلاة، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم. قال الحافظ: وهذا فيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق، وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم كان مترقبا التحول المذكور، فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول، وكان هذا الأمر فيه أيضا نظر، ولكن الراجح أنهم تحولوا باجتهادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك فلم يأمرهم بالإعادة. واضح كده هذا الأمر. يبقى من كان في صلاة وتحول صلى إلى غير القبلة وأعلم بالقبلة هو في الصلاة استدار وصحت صلاته، ولا يلزمه أن يقطع ثم يستأنف الصلاة أو يبدأ الصلاة من جديد. كذلك فيها جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها. واضح كده؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان الذي يصلي يجوز أن يعلمه غير المصلي، كمسألة استقبال القبلة أنك تصلي إلى غير القبلة فتوجه إلى كذا أو يوجهه إلى كذا، سواء بالحركة أو بالصوت، والكلام هنا على ما وجهه به وجهه بصوته، يعني لو قال له أنك تصلي مثلا استقبل صلي إلى يمينك، استدل إلى اليمين، فهذا عن طريق السماع، كما ثبت بالنص أنه استقبل البيت فاستقبلوا البيت، فهذا صحيح ولا شيء فيه. وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. يبقى لو إن إنسان أنصت لإنسان وهو في الصلاة الناس بتتكلم فسمع كلامه وهو في الصلاة، أن هذا لا يفسد صلاة المصلي وإن أنصت إلى كلامهم واستمع إلى كلامه واضح كده هذا الأمر؟ نعم. كذلك وجوب الصلاة إلى القبلة والإجماع على أنها الكعبة المشرفة، وكما قلنا جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي، فمن صلى إلى جهة باجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده 4 مرات في صلاة واحدة فصحة الصلاة على مذهب الشافعي رحمة الله على الجميع. ومنها أنه يحتج به على أن من صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة ثم تبين له الخطأ لا تلزمه الإعادة لأنه فعل ما عليه في ظنه، وإن خالف الصواب في نفس الأمر، كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقباء الأمر فلم يؤمروا بالإعادة ولم يأتي، والذي يقول بالإعادة يلزمه الاتيان بأمر جديد أو بخطاب جديد، وهذا لا يوجد ولأنه من صلى إلى القبلة باجتهاده وخالف الوجهة الصحيحة فالأصل أنه قد أتى بما بما يستطيعه. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قد أتى به بأقصى ما استطاعه أنه صلى باجتهاده أو صلى بعد أن سأل أو كذا أو كذا أو تحرك فأداه اجتهاده إلى هذا الأمر وكان على خلاف الصواب فإذا جاءه من أعلمه في الصلاة تحول. أما إن صلى وأعلمه بعد ذلك أنك صليت إلى غير القبلة فالراجح الله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يلزمه إعادة هذه الصلاة حتى ولو كان في الوقت متسع لإعادتها، هذا هو الراجح من هذه المسألة، لأنه قد أتى بما استطاع ولأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة أو باستئناف الصلاة التي صلوها إلى غير الركعة التي صلوها إلى غير القبلة، الله تعالى أعلى وأعلم. أيضا فيه دلالة على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه، حيث يعطي له ما يحبه ويتمناه، فقد تمنى صلى الله عليه وسلم أن يوجه إلى الكعبة بدون سؤال، لم يسأل ربه تبارك وتعالى ولكن تمنى ذلك، وأحب ذلك صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، فأعطاه الله تبارك وتعالى ما تمنى صلى الله عليه وسلم، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا دليل على عظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواه، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكان يعني الحديث في النساء التي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة في هذا الجزء بعموم لفظه لا بخصوص سببه، والله تعالى أعلى وأعلم. فيه أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، حيث قاموا بتبليغ نسخ القبلة في مساجد المدينة، يعني الرجل الذي صلى العصر لم يأتي أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم إلى بني فلان فأبلغهم، ولكن هو صلى العصر وخرج يبلغ الآخرين، وإن كان البلاغ كان سيأتي، لكن هو هنا حب المسلم وإرادة الخير للمسلمين، لا يسلم أحدكم أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هنا. ولذلك حتى من الأمور التي جاءت في نسخ القبلة أنه لما نسخت القبلة سألوا عن إخوانهم الذين ماتوا قبل نسخ القبلة وسألوا عن أحوالهم وعن أعمالهم، فأنزل الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله، فدائما أبدا المسلم حريص على الخير لإخوانه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فدائما أبدا المسلم محب للخير يطلب المغفرة ويتردى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين من بعدهم، ويحب الخير لمن معه في زمنه، ويحب الخير لمن لمن يأتي بعده. فدائما أبدا المسلم محب للخير للمسلمين أجمعين، للمسلمين أجمعين. وذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وكان يعني يتكلم في حق الصحابة، في حق أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وكذا وكذا وكذا، فتلا عليه هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: أنت من هؤلاء؟ لست من هؤلاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شوف الأدب، وشوف كيف ينزل النص على إيه، على الواقع. فالذي يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجرمين الأفاقين وكذا وكذا وكذا، هو خارج عن إيه؟ هو خارج عن هذه الآية، هو خارج عن هذه الآية. ومن غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال الإمام مالك، واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ليغيظ بهم الكفار، استدل بذلك على كفر واستخلص من ذلك الكفر. من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه شيء من الغيظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه المعاني وأنت تتعامل مع واقع مؤلم للأسف الشديد، ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك بيان ما كان عليه الصحابة أيضا من كمال طاعتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث استجابوا لمن بلغهم بأن القبلة قد حولت فتحولوا إلى الكعبة مستجيبين للحق ومنقادين له، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. يبقى دائما أبدا المسلم، ودي علامة الحب الحقيقي، يبقى آفة الأمة، ولعل هذه الأحداث الجارية يكون فيها من الخير ما لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى، لعل من هذه الأحداث نستخلص أن دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت ولا تقوم إلا على قدم الاتباع. يبقى دعوة المحبة دعوة إيه؟ دعوة عريضة، لكن لابد لها من دليل. دليل المحبة هو إيه؟ هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عن أبي هريرة كما جاء في الصحيح عند مسلم وعند غيره، قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، بأهله وإيه؟ بأهله وماله. هذا الأمر، هذا الأمر أمر متعلق بالسرائر. يعني لو جاء إنسان دلوقتي وقال لك أنا أحب أن أنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم بأهلي ومالي، إيه الدليل على كده؟ هذا أمر يعلمه الله تبارك وتعالى من قلب عبده، أمر متعلق بالسرائر. لكن لا تثبت دعوى المحبة إلا بإيه؟ إلا بلازمها، واللازم لها أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتبع النبي إيه؟ أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان الحقيقة، وهذا بيان صدق الدعوة في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكي نكون صادقين في دعوانا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نوفي بهذه المحبة من خلال اتباع النصوص الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاءك ثابتا صحيحا عنه صلى الله عليه وسلم لا تعامله معاملة المخالف، لا تخالفه، وعليك ألا تتعداه، وعليك ألا تستظهره، بل تجعله نصب عينيك أن تفعل ما جاءك وما ثبت لديك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف نصه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لأنه لا فرق بين أن يشافهك النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالحديث مباشرة، أو أن يأتيك هذا الحديث عن طريق عالم من علماء السنة أو عالم من علماء الأمة الثقات المعتبرين. فإن كان الأمر كذلك ففي كلا الأمرين يلزمك الاتباع ويلزمك العمل بما جاءك، سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كلا الأمرين أنت لابد من الاتباع، وهذه هي حقيقة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف ذلك فمن خالف ذلك لم يكن عليه لم يكن على صدق هذه الدعوة وكان مدعيا من المدعين. أما الحقيقة فهي خلاف ما ادعاه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فلابد أن ننتبه إلى هذا المعنى في هذه الأحداث الدائرة على الساحة الإسلامية الآن. وأخيرا إن شاء الله تبارك وتعالى أن ابن كثير نقل عن ابن عباس أن تحويل القبلة هو أول ما نسخ من القرآن كما في تفسير ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. والله تعالى أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.